العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن المسيح عليه السلام قال للحواريين: يا عبيد السوء، اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى، ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات، إن أجزعكم عند البلاء لأشدكم حبا للدنيا، وإن أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا. خلاصة الإنسان عقله، لب الإنسان عقله، وحتى يكمل الإنسان عقله لا بد أن يطهر قلبه، فقلب الإنسان هو الطريق لإثارة العقل وإكمال العقل، وحتى يتمكن الإنسان من تطهير قلبه يحتاج إلى قيمة ويحتاج إلى مكان. مكان الطهارة المساجد، والقيمة التي يطهر بها القلب هي التقوى. في هذه الكلمة يبين المسيح أهمية المكان لتطهير القلوب، ولذلك يأمر الحواريين باتخاذ المساجد مكانا يحتبسون فيها، لأن المساجد هي مكان للطهارة. من يريد أن يطهر قلبه، يطهر نفسه من أذران الحياة، من جميع أذران الحياة في الأفكار والسلوك، عليه أن يتوجه إلى المساجد، أن في المساجد نور الطهارة، وفيها يتطهر المؤمنون، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. اللي يريد يطهر نفسه، يصلح نفسه، يحتاج إلى مكان يلزمه. المسجد هو المكان. يا عبيد السوء، اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم. الجسد في هذا المورد، والجبهة في هذا المورد، حينما تكون في المسجد تتطهر، فتتطهر الروح، اليد تبطش، فحينما تسجن بالمسجد تتطهر وبطشها يلوث الروح، وحينما تتطهر يطهر القلب، وهكذا بقية أعضاء الجسد: الرجل تسعى لارتكاب محرم. العين تبصر الحرام، اللسان يقول الحرام، وهكذا بقية أعضاء الجسد وهي تشهد على الإنسان يوم القيامة. فلا بد من قيدها، لا نطلق العنان لهذه العين ولا لهذه اليد ولا لهذه الرجل ولا للفرج ولا ولا ولا ما شابه من بقية الجوارح أعضاء الجسد، وإنما لابد أن نقيدها بطهارة الإيمان. فنسجنها في المسجد، هذا تعبير عن تقييدها وعدم إطلاق العنان لها لارتكاب الفحش أو المنكر، وبالتالي في المسجد تتطهر فتكبل عن ارتكاب المحرمات. لهذا نسجنها في المسجد، حضورنا في المساجد وتطهير القلوب وإثارة العقل، هذا يمنع تلك الأعضاء، يحبس تلك الأعضاء من أن تعتدي وتتعدى على حدود الله وعلى البشر. يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم. الإنسان تعبير الجبهة عن الغرور الأنفة، ولذلك يوم القيامة يؤخذ الإنسان من ناصيته، لأن المكان اللي يغتر ويعتز ويتكبر به زين. لذلك شوف واحد يقول أمرغ أنفك في التراب، تعبير عن كسر الكبرياء زين. لذلك الإنسان حينما يسجد لربه هو تعبير عن غاية الخضوع والتذلل وعدم التكبر وعدم الاستنكاف من عبادة الرب. لذلك يقول هنا هذا الغرور وهذا التكبر اللي أنت تتعالى فيه على الناس وبالتالي تتكبر على الحق، يقول هذا ربي في نفسك التواضع، تواضع للحق تكون أعقل الناس. لذلك هذا تعبير عن تربية الإنسان لنفسه على التواضع، حينما يسجن جبهته يمرغ جبهته بالعبودية لله فيخضع ويتواضع للحق، لأن الاستكبار على الحق هو أساس الكفر والجحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تعالى كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. استكبار. لذلك هنا المسيح يعلم الحواريين والإمام يعلم هشام ويعلمنا بضرورة سجن هذا الاستكبار، منطق العنان للتكبر، خلاص انكبل التكبر، انكبل هذا الاستكبار من خلال السجود وتمريغ الجبهة لله، وبالتالي الخضوع لله وللحق. يا عبيد السوء اتخذوا مساجد ربكم سجونا لأجسادكم وجباهكم. جانب مادي وجانب معنوي. جانب المادي قضية الأعضاء تمارس فحش منكر أو ما شابه الجوارح. جانب معنوي جانب داخل الإنسان، غرور تكبر استكبار علو واستعلاء، هذه عبير الجباه. فهنا الإنسان يتهذب إذا سيطر على نفسه وجسده، هنالك تنطلق روحه لآفاق المعرفة وآفاق العرفان. واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات. قل لابد أن يكون سكن للتقوى، القلب سكن للأفكار، سكن للإرادة. فأنت تريد التقوى أو تريد الهوى؟ فيقول جعل سكن للتقوى، مو سكن للهوى والشهوات، سكن للإيمان، سكن للإخلاص، سكن للصدق، سكن للمعرفة، مو سكن للهوى، الشهوة، للجهل، للكذب، للنفاق، للدجل. قلب الإنسان حينما يتطهر بالتقوى هنالك يستطيع الإنسان أن يرتقي خفيف ما تثقله الأرض، الشهوات والأهواء تثقله وتمنعه من الانطلاق والارتقاء، وتركزه في قاع الأرض. أما التقوى تعطيه أجنحة قوية، تعطيه مجاديف يستطيع من خلالها أن يمخر في عباب البحر آمنا ويصل إلى ساحل الأمان. لذلك قلوبنا نخليها إحنا مأوى للتقوى. الصلاة تؤدي إلى التقوى، العدل يؤدي إلى التقوى، الصوم يؤدي إلى التقوى، الحج يؤدي إلى التقوى، العبادات بأجمعها طريق للتقوى، شعائر الدين بأجمعها طريق للتقوى. هذا معنى واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى، يعني نحيي الشعائر، نرتبط، نحضر مجالس الذكر، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نطبق القرآن، نصلي بقلوب متوجهة إلى الله خاشعة، نذهب إلى الحج، إلى العمرة، كي نطهر قلوبنا بالتقوى. هذه معنى تجعلوا قلوبكم للتقوى، عبادة، شعائر، عادل، صدق، وما شاء. واجعلوا قلوبكم للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم، واجعلوا قلوبكم بيوتا للتقوى ولا تجعلوا قلوبكم مأوى للشهوات. اطلاق العنان للفرج، للباط، للسان، الغيبة هذه شهوة، شهوة اللسان، النميمة، الكذب، النفاق، الدجل، الغرور، هذه كلها شهوات. حب المال من أجل الافتخار هذه شهوات. حب السمعة، حب الشهرة، حب التعالي، هذه كلها شهوات. فأنت تنمي في قلبك هذه الشهوات، تجعل قلبك مأوى لهذه أو تجعل مأوى للتقوى. فارق بين من يتطلع إلى رضا الرب وبين من يتطلع إلى رضا الناس، يشتهر بين الناس. فارق بين من يتطلع لتطبيق قيم الشريعة وبين من يتطلع إلى مسايرة عادات وتقاليد الناس. فارق كبير. فنجعل قلوبنا بيوت للتقوى وليس مأوى للشهوات. إن أجزعكم إن شاء الله هذه في البحث القادم نتحدث عنها خلاصة. الإنسان حتى تكتمل شخصيته ويكتمل عقله بحاجة إلى ضبط أعضاء الجسد وضبط توجهات النفس من غرور واستكبار، هذا جانب. الجانب الآخر للتأكيد على ذلك هو بين خيارين، بين التقوى والشهوات. فإما يسعى دائما وأبدا لتنمية شجرة التقوى فتكتمل شخصيته وعقله، وإما دائما وأبدا يستجيب للأهواء والشهوات فينحدر ويهوى وينحط. أسأل الله أن يجعل قلوبنا